إنا لراك نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن وهو خير الحاكمين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهد